سمعت يقول هذا السائل يقول سمعنا وصية للولد الذي لم يتزوج، هل يوصي للبنت التي لم تتزوج؟ بارك الله فيكم. لا بنات لا نوصي، البنات جهورهم على من يخطبهم، انما هذا من الذكور، اما البنات لا يوصي لهن بشيء، البنات يسلم لهن من يخطبهن يسلم لهن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.